إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعين بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ما زلنا مع السيرة العطرة، مع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العطرة، هذه السيرة النضرة، هذه السيرة التي ننتقي منها بركات طيبات لنتعلمها ولنفقه من مواقفها ومن مواقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بين فحات العزري ورمضان إشراق، وصلنا بفضل الله تعالى إلى الخطبة العاشرة من سيرة عظيم الأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بينا أيها الإخوة المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالدعوة الطيبة، بالدعوة الإسلامية، فإن المشركين وقفوا وصدوا عن سبيل الله بثلاثة محاور. وقلت لحضراتكم أن الصد عن سبيل الله وطرقه أن الصد عن سبيل الله وطرق هذا الصد، لو تتبعت السيرة وتتبعت السيرة أو التاريخ الإسلامي أو التاريخ الإنساني لوجدت أن هذا الصد هو متكرر في كل زمان وفي كل مكان، صد متكرر بطرق متكررة تختلف على حسب الأشخاص وعلى حسب الأزمنة، غير أن النبع واحد. ذلك لأن المعلم للصد عن سبيل الله هو إبليس. ولكننا وكما قلت لحضراتكم لا بد وأن يكون فريقان، أهل الحق وأهل الباطل. منذ بذل الخليقة إلى يوم القيامة يوجد أهل الحق وأهل الباطل، فالحق موجود والباطل موجود، وأنت اختر مع أي فريق تريد أن تكون. ولكن القاعدة واضحة، لا يوجد حرب وعراق بين حقين، ذلك لأن الحق واحد، ولا يثبت الباطل أمام الحق، ذلك لأن الباطل كان زهوقا. فهذه القاعدة التي يسير عليها الناس منذ الخليقة إلى يوم القيامة. أما هذه المحارم التي اتخذها بنو الكفار ليصدوا عن سبيل الله، فالنحو الأول كما أسلفنا الإيذاء محور القوة. وأريد من حضرتك عندما أتكلم عن السيرة وأنا يعني أريد أو أبين مواطن منها، فعليك أن تسقط هذه المقطوعة مع فقهها، تسقطها على العصر الذي نعيش فيه. لكن سوف تقول بعد الخطبة ما هذا؟ وكأن المواقف والطرق والصد هو واحد، هو شيء واحد. فقط اسقط هذه المواقف بفقها على واقعها المعاصر. المحاور الثلاثة للصد عن سبيل الله. أهل الباطل يأخذون ثلاثة محاور لصد الحق. المحور الأول هو محور القوة. وقد اتخذته قريش من التعذيب والتشريد والتقتيل والإهانة محور القوة، وقد تكلمنا عنه. أما المحور الثاني فهو محور شراء الذمم، الرشوة. يشترون ذمم أهل الحق لكي يصلوا إلى مدعاهم، وقد تكلمنا عن هذا في الخطبة الماضية. أما المحور الثالث الذي يتخذه أهل الباطل للصد عن سبيل الله هو محور الإعلام. والإعلام في كل وقت وفي كل زمن ولكن بحسبه. فالإعلام الآن ما بين الجرائد والمجلات والتلفاز والفضائيات والنت وما إلى ذلك من هذا الإعلام. أما الإعلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان الشعر ينتشر، وكذلك الكلام والأحاديث التي تنتقل ما بين البلاد والبلدان والقواصي وما إلى ذلك. ولكننا نتكلم عن أصل الصد عن سبيل الله. فاتخذوا المحور الثالث للصد عن سبيل الله وهو الإعلام القذر، وأخذوا يتدرجون في هذا الإعلام تارة بالاستهزاء والتحقير من شأن الناس، من شأن المسلمين. لأنك لو استهزأت واحتقرت بأحد قد يفقد الثقة في نفسه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فقيهين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون. استهزاء. ويسطر القرآن الكريم هذه المحاور أو هذه الدرجات في الإعلام الفاسد الذي يريد أن يصد محمدا عن هذه عن هذا الحق. وتارة يتخذ الإعلام الفاسد وسيلة أخرى وهي الكذب والافتراءات ونشر الإشاعات. وقالوا يا أيها الذي نزل عليك عليه الذكر إنك لمجنون، يعني يريدون أن يبينوا للناس أن هذا الرسول مجنون. لما؟ لينفض الناس من حوله. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، مجنون وساحر كذاب. فيقول ضعفاء العقول الذين يسمعون فقط من الإعلام الفاسد إذا كيف نتبع رجلا وهو مجنون ساحر كذاب؟ وقالوا ما هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون. رد عليهم الله سبحانه وتعالى قائلا لقد قالوا ظلما وزورا، يعني الذي يكذب ويعين عليه يعينه على هذا الكذب قوم آخرون. وقالوا أساطير الأولية كتبها هي تملى عليه بكرة وأصيلا، أي أن هذا ليس قرآن من عند الله ولا شيء، ولا هذا نور من عند الله، بل هذه أساطير الأولية أكاذيب وقصص يختلفها محمد صلى الله عليه وسلم. كذب وافتراء وإشاعات، لأن الباطل ما عند الحجة القوية البينة ليقف أمام الحق. وتارة يتخذون وسيلة عجيبة جدا والأعجب أنها تنجح أحيانا، وهي أن يذكروا الحق بالحق ويشوشون عليه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ما هذا؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ يعني العقل يقول ما المشكلة أن يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ولكنهم يضعون الحق في إطار الباطل. كيف أن الرسول يأكل الحق ويمشي الأصوات ويكررون الباطل؟ وقد أسلفت وقلت لكم المثل المصري الزن على الودان أمر من السحر. إذا كررت الباطل في أذن الناس قد يكون له تأثير أشد من السحر. هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي الأصوات وفي الشعر وهنا يقول والقافلة هل يقول وهذا المجلس يقول يأكل الطعام ويمشي بالأصوات. فيأتي من لا عقل عنده وليس عنده من التفكير والفكر والحق يقول أنا نؤمن بهذا الرسول. لما لا تؤمن بهذا الرسول؟ لأنه يأكل الطعام ويمشي بالأصوات. تقول له وما المشكلة في أن يأكل الطعام ويمشي؟ هل أكل طعاما حراما؟ هل مشى في الأسواق بطريقة سيئة؟ يقول لا. تقول له إذا لما لا تؤمن به؟ يقول لأنه يأكل الطعام ويمشي بالأسواق. هذا هو الإعلام يسيطر على عقول البشر، لأن البشر ألقوا بقلوبهم وعقولهم الإعلام فسيطر عليهم. فتأكل هذا الرجل وتقول إن الله جعل محمدا بشرا، ومن صفات البشر أنهم يأكلون ويشربون ويمشون ويتزوجون ويمرضون ويموتون، لأنه لو أنزل رسولا ملكا لقلت ولقال الناس كيف يتقول أو يكون قدوتنا ملك فهو له شأن وله جبلة غير هذه الجبلة. وهكذا يأخذ الإعلام طرقا طريقا بعد طريق لمقال. وأنا أريد منكم أن تكفوني أن أسقط السيرة على هذا العصر، فكل منكم يسمع ويسقط هذه المواقف ولفكرها على العصر الذي يعيش فيه. وتارة يأخذ الإعلام شكلا آخر وهو أن يفعل كفعل الحق، ليس في الحق ذاته ولكن في الصد عنه بطريقة مماثلة. يأتي رمضان والناس منشغلون بالقيام والصيام وقراءة القرآن والتراويح وما إلى ذلك من هذه الطيبات، فماذا يفعل الإعلام؟ لا يستطيع أن يكون القرآن خطأ ولا يقول لا تصلون لا تصلوا، ولكن يأتي بفوازير ومسلسلات وما إلى ذلك من الأشياء التي تجعل الإنسان يأكل ويقف ويجلس أمام التلفاز. إذا فهم صدوا عن الحق بسبل أخرى بل يصدون بها عن الحق. أتى النضر بن حارث وقال لقريش إنا قد جاءكم أمر جلل فهذا محمد، قلنا نقول عنه أنه صادق وأنه آمنا وأنه كذا وكذا، والآن بعد أن ظهر الشيب على صدغيه نقول أنه ساحر؟ لا والله ما هو بساحر، فقد عرفنا ورأينا السحرة، وعقدهم ونفتهم فما هو بساحر؟ تقول كهك؟ والله ما هو بساحر، فقد رأينا الكهنة خلجهم وسجعهم فما هو بكاهن؟ وتقول شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، فقد عرفنا الشعر هجه ورجه فما هو بشاعر؟ وتقولون انه مجنون؟ لا والله ما هو مجنون، فقد علمنا الجنون وسوسته وخلقه. اذا يا ايها النضر بن حارث لقد قلت قولا صحيحا واتفق معك هؤلاء انه على الحق، طب ولما لا تؤمنون على ذلك؟ اعلم بكل صراحة ان الباطل لا يستطيع ان يعيش الا على الخبث والنجاسة. ارأيتم حشرات الكلف فانها لا تعيش الا على البراز، فإذا أنت نظفت هذا المكان لا ترى لها لنفسها عيشا. هكذا أهل الباطل لا يستطيعون أن يعيشوا على الطهارة وعلى الصفاء وعلى الدين الحق، فهم يعلمون انه على حق، ولكنهم لن يستطيعوا ان يعيشوا هكذا، لان اموالهم ومقدراتهم وجاههم ونسبهم واراضي وحسبهم وشرفهم على هذا الباطل، فكيف يعيشون هكذا؟ فماذا فعل الرجل ابن الحارث؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الجماعات ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ويتلو ايات الله البينات، فياتي بعده ويتكلم عن حكايات وقصص رستم والفارس والبطولات وما الى ذلك التي تلهي الناس عن الحق، ويقول هلم الي الا احسن من محمد قولا وقصصا صلى الله عليه وسلم. اذا فالاعلام الفاسد يتدرج ويتلون حسب ما يريد، وتارة يريد أن يعجز أهل الحق، ويالتهم يعجزونهم بأشياء مقبولة ما كان هذا تعجيز، ولكنه إظهار الحق. يعجزون أهل الحق فطلبوا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آية فشق لهم الله القمر، آية حتى يعلموا أنه هو الرسول حق. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية قالوا هذا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لربك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال لهم الله قل لهم هل أرسلت إلا بشرا رسولا؟ سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ أنا بشر ورسول، كيف أفعل هذا كله؟ لا يفعله إلا إله. هكذا أيها الإخوة المسلمون على الله، هكذا هم أهل الباطل، هكذا هو الإعلام الفاسد. فيا ليت المسلم العاقل يسمع الدين من أهل الدين، ويعرف ويتعرف عن مراد القرآن من القرآن نفسه، ويعلم ويعرف مراد السنة من السنة نفسها. أما أن نضع آذاننا ليحشو كل ناعق ما يريد في عقولنا فهذا ما أنزل الله به سلطان. فلما وقف المسلمون وقفة جادة، ولكن قريش عادت سيرتها الأولى وصبت جام العذاب والغضب على المسلمين، فاضطر المسلمون أن يهاجروا إلى الحبشة هجرة الأولى والثانية. أما الهجرة الأولى فهاجر المسلمون قلة، هاجروا كانوا 12 رجلا و4 نسوة، ولما ذهبوا إلى الحبشة واستقروا جاءتهم إشاعة إليهم أن الكفار أن قريش انتهوا عن صرف هذا الغضب والعذاب، فرجعوا مرة أخرى إلى مكة فوجدوا العذاب كما هو، فهاجروا مرة ثانية، ولكن في هذه المرة كانوا 83 رجلا وقيل 18 من النسوة غير أبنائهم، ودخلوا الحبشة وجاوروا النجاشي وعملهم معاملة قليلة، ولكن قريش أرسلت عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص لينقروا ويردون هؤلاء المسلمين إلى مكة، وأرسلوا معهم هدايا رشوة يعني لمساعدي النجاشي والنجاشي. فلما وصل عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة أخذ يوزع هذه الهدايا على بطارقة النجاشي، واتفق معهم على أن يكونوا معهما. فلما أتوا النجاشي قال له أن هؤلاء المسلمين تركوا دين آبائهم ولم يدخلوا في دينكم، وكان النجاشي على دين النصرانية، وأخذوا يتكلمون معه لكي يردهم. فقال النجاشي لا أردهم وقد اختاروا جواري من غيري وتركوا كل أحد واختاروا جواري فلن أردهم حتى أسمع منهم. فأتوا وتكلم جعفر ابن أبي طالب وبين له دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا هم عليه من الضلال والفساد وأهل البلاد والخمر والميسر وما إلى ذلك من هذه الفواحش. ثم أتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن المنكر وأمرهم بالمعروف وأمرهم بالصلاة والصيام والزكاة وبحق الجار وما إلى ذلك من هذه المنافع. يقولون فصدقناه فعذبنا قومنا. فلما سمع النجاشي هذا الكلام قال اذهبوا فلن يؤذيكم احد. فاراد عمرو بن العاص ان ينقر بهؤلاء المسلمين فقال النجاشي انهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فدعاهم النجاشي فقال لهم ماذا تقولون عن عيسى؟ قال عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم والرحم منه. وكان النجاشي قد علم من عقيدته العلم الصحيح بعيدا عن هذا التحريف فقال لقد قلتم الحق ولم تختلفوا عن عيسى لمجال هذا العود. وهكذا ايها الاخوه المسلمون على الله ما استطاعت قريش ان تسد المسلمين لا على هذه المحاور الفاسده ولا امام النجاشي فاختاروا طريقا اخر للصد عن سبيل الله وهو ما نسميه الان الحصار الاقتصادي. الحصار الاقتصادي وهو انهم كتبوا وثيقه واتفقت قبائل قريش على ان يعزلوا بني المطلق وبني هاشم فلا يبيعون ولا يشترون معهم ولا ينكحون وما الى ذلك. فانحازت بنو هاشم وبنو المطلق في شعب ابي طالب واستمروا على ذلك سنوات حتى اراد الله سبحانه وتعالى ان ينتهي هذا الامر واكلت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم اكلت الارض مثل دودة مثل هكذا اكلت هذه الوثيقة وما تركت الا قولهم قل اللهم فهذا هو الذي يتركه. المهم ايها الاخوة المسلمون على الله مع كل هذه المحارم وكل هذا التعذيب وإرادة شراء الجمل وهذا الإعلام الفاسد وهذا النقل الذي حدث عندنا لا شيء وما إلى ذلك من حصار اقتصادي وقف المسلمون وقفة ثابتة قوية وبالتالي لم تستطيع قريش أن تردهم عن الدين الحق دين الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والسلام الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول حقا وهو يهدي السبيل واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان للامه خير دليل. الغرض كما اسلفنا من دراسه السيره هي ان نتعلم شيئا ينمي الايمان في قلوبنا ويزكي الاخلاق في نفوسنا ويلهم الكفاح في اعمالنا ويغير الهدى عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فما الذي نستفيده من هذا؟ مما نستفيده من هذه البركات العطره من سيره خير الرسل رسل محمد صلى الله عليه وسلم. اولا ننظر الى خطوره الاشاعات. فالإشاعات التي قالتها أو قالها الإعلام من أقوال ما أنزل الله بها من سلطان ردت بعض الناس عن دخول دين الإسلام. والإشاعة التي وصلت إلى الذين هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الأولى ردتهم إلى مكة مرة أخرى. إذا فالإشاعات هذه من الأمور السيئة أو ممكن أن لو صح القول نقول السهل الممتنع، أمر معروف لو تكلمنا فيه يعني بهدوء، أمر واضح قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاء حدث كذا كذا، فلان ده طلع حرامي، يعني تدري ما معنى هذا؟ أخي كانت عنده للرجل أنه حرام، مهما كان هذا الرجل، ولكن هل عندك من البينة الواضحة الجلية أن تشيع بين الناس أنه حرامي؟ هذه المرأة فيها كذا وكذا، أتعلم أنها فوق أن هذه غيبة وإشاعة أن هذا خرج للمحصنات أو للمحصنين؟ للمحصنين؟ الإشاعة أيها الإخوة المسلمون أن نتناقل ما بيننا أمرا نحن لا نعرفه، حتى ولو لم تلزم به يقول القائل: أنا سمعت كذا كذا، أنا أقول لك أنا سمعت كذا كذا، فأنا أقول سمعت كذا كذا، وهذا يقول سمعت، فبمجرد ساعات يصل للناس كلها هذه الإشاعة، ومع الوقت تصبح الإشاعة كالحقيقة. فإذا أراد هذا الرجل الحرامي الذي أشعنا أنه حرامي أن يذهب الحج، يقول القائل: كيف يحج وهو حرامي؟ وأنت من الذي أدرك أنه حرامي؟ هذه إشاعات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ناهيك عن الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، إثم. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، هذا مجنون، أن كلما سمعت شيئا تحدثت به، فضلا على أنه من نقص الدين والعقل. كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، بل عليه أن ترد غيبة الناس، أو على الأقل تسكت ولا تشيع هذه الشعر. كذلك يسأل أحدنا نفسه: كيف استطاع هؤلاء المسلمون أن يثبتوا أمام هذه المحاول كلها؟ كيف استطاعوا؟ إنه أمر عظيم. أقول: هو الصدق، هو الصدق وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ما يستطيع أحد أن يفعل ما فعله الأوائل إلا بالصدق، أن يكون صادقا مع نفسه، صادقا مع الله، صادقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادقا مع الناس. الصدق أيها الإخوة المسلمون على الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالصدق مع الله أن تصدق ما قاله الله سبحانه وتعالى، وأن تفعل بمقتضى هذا التصديق. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. انظر الصدق الذي في القلب يوصل المرء الصادق إلى منازل الشهداء في الجنة بحركة تحققت في قلبه بصدق. والكذب جعل هذا الذي قتل في المعركة يكف على وجهه بالماء لحركة تحركت في قلبه من الكذب والرياء. والصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تؤمن بما قاله صلى الله عليه وسلم، ولا تحدث وتقول: الرسول قال كذا وكذا وأنت لا تعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والصدق مع الناس أن يكون كلامك موافقا، أن يكون كلامك موافقا للحق وللصدق وللكلام الصحيح. إن الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فانظر ماذا تريد؟ أتريد أن تكون من الصادقين أو من الكاذبين؟ وأمر أخير، هذا الثبات الذي رأيناه في هؤلاء الناس، وهم بشر ونحن مكلفون بأن نسير على سيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا نستطيع أن نفعل فعلهم. لأننا مطالبون ومكلفون أن نسير على سيره، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولكن السؤال الآن، لما نحن لا نثبت مثلهم ولما نفعل فعلهم؟ ذلك لأن مكونات الثبات فقدت في كثير منا، أو فقد بعضها عند بعض منا. مكونات الثبات، مكونات الثبات التي ثبت بها هؤلاء النفر، أولاً الإيمان الصحيح، وكما تكلمنا في خطب العقيدة، فكلما عرف الإنسان ربه وعرف عقيدته واعتقد بها زاد إيمانه زيادة مضطردة بهذه العقيدة التي يتعلمها. إذا لاقت بشاشة الإيمان هذه القلوب فإنك تحدث ولا حرج، فإن البدن يتعب ولا يشعر هذا الذي في قلبه الإيمان بالتعب، لأن القوة على الحقيقة ليست قوة البدن ولا قوة المال والجاه والسلاح. ولما سقطت الفرس والروم أمام قبائل كانت متنافرة متفرقة، القوة هي في القلب. فإذا لاقت بشاشة الإيمان هذه القلوب تفجرت ينابيع الهدى والحكمة، كما تتفجر ينابيع المياه من العيون. هذا الإيمان أيها الإخوة المسلمون الذي جعل سيدنا خبابا لما أرادوا أن يقتلوه قالوا له: هل تحب أن يكون محمد مكانك وتنجو؟ قال: يا والله ما أحب ذلك بشوكة يشاكها في قلبي، يعني لا أحب أن أنجو من الموت، حتى لو كان مقابل ذلك أن تضع أرجل الشوكة في قدم النبي صلى الله عليه وسلم. أصرت قريش مسلما في غزوته، فمضى بلا وجل إلى السيادة، سألوه: هل تحب أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا ما سلمت من الردى، من الموت. فأجاب: كلا ما سلمت من الردى، ويصار أنف محمد برعاك. هذا هو الإيمان الذي إذا وقع في القلب فحدث ولا عجب. هذا الإيمان هو سبب في الثبات، كذلك من أسباب الثبات أمر عظيم جدا جدا جدا، وهو أهم الأشياء، وهو شيء مفقود فعلا: الإحساس والشعور بالمسؤولية. أنا أقول لك، ما الذي يجعل الأب ينزل الشارع ويعمل ويكد ويتعب ويقف هنا وهناك من الصباح إلى الليل، مع أنه كان قبل الزواج ينام ولا يعبأ؟ هو الإحساس بالمسؤولية، هو شعر أنه مسؤول عن زوجة وعن أولاده. إذا لم يحضر لهم الطعام جاعوا، فشعر بالمسؤولية، فكان هذا الشعور هو الذي دفعه إلى العمل. هذا الشعور، الشعور المسؤولية لهذا الدين، فقد عند كثير من الناس، وظن بعض الناس أن مسؤولية الدين على عاتق فقط الأئمة والدعاة، ولا يعلمون، بعضهم لا يعلم أن مسؤولية الدين على كل مسلم. مسؤولية الدين أيها الإخوة المسلمون أن نصل، أن نوصل هذا الدين إلى الأجيال القادمة. فإن قصرنا كما قصر البعض من الأجيال الماضية لوصل إلينا الدين فيه معه الذل والمهانة كما وصل إلينا. انظر إلى أحوال المسلمين في العالم، تجد من الذل والمهانة هذا إرث أجدادنا، إرث أجدادنا الذين فرطوا مقابل حفنة من الذهب والأموال تفسد الآن في التراب معه. المسؤولية لهذا الدين أن تتعلم دينك، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. عندما يجد امرأة فتاة وشابا يمشون في الشارع والشاب يضع يده على خصرها ويضع يدها على خصر ويسيرون في الشارع، أين المسؤولية التي هي منوطة بك؟ لو هذه ابنتك لا فعلت شيئا لأنك تشعر أن أنك مسؤول عنها، والدين والفساد هذا لما تفعل هذه بهذا هكذا يزداد الأمر سوءا فسوءا ويصاب هذا السوء أولادك وما إلى ذلك. لو تكلمت أنت بطريقة فيها للرفق ما دخل لكم شيء إلا زانة ومن دون أن شيء إلا زانة لهذا الشاب وقلت له يا بني لا تفعل كذا وكذا فإن الله حرم كذا وكذا وأنك كذا وتكلم معه سوف يقول لك هذه خطيبتي هذه زوجتي تقول ولا كانت زوجتك فإنك تقبل أن ينظر الناس كذا وكذا ثم تمشي وتتركه فيأتي الآخر ويتكلم يا بني يا بني أنا المفروض كذا وكذا فلو صار هذا الولد مع هذه البنت وفضله عشرة من المسؤولين عن هذا الدين وتكلموا معهم لحدث شيء غير الذي يحدث ولا حتى لو لم يقتنع لا اهدها أو ترك هذا الأمر. هذا مثال. مثال ثاني ولا أقوله لأننا في شارع التراويش هذا الشارع هل لاحظ أحدكم وهو يسير في الشارع منذ سنوات أنه عند الاختبارات يقف شباب عند أول الشارع وعند وسطه وعند آخره عند الجامعة في وقت الاختبارات وفي ساعة الاختبار يعني الطلبة يذهبون الاختبار اللجان بدأت ويبيعون ورقا صغيرا جدا يقولون محاسبة إدارة كيمياء ألم يلاحظ أحد ما هذا الذي يباع؟ هل هذا وقت مذاكرة؟ ولو كان وقت مذاكرة هل يذاكر في ورق صغير هكذا؟ ألم يلاحظ أحدنا هذا؟ ومن لاحظ علم جيدا أن هذا مشاع للغش هذا أيها الإخوة المسلمون ليس فقط على عاتق الدعاء ويعلم الله سبحانه وتعالى أن يمر سنوات كتبنا كتيبا واستصدرنا فتوة من دار الإفتاء يتكلم فيها مع أصحاب المكتبات أنهم لا يصورون هذا الورق لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان واستجابت دار الإفتاء وأعطتنا فتوة مكتوبة وصدرناها بالكتيب ووسعناها وتكلمنا مع أصحاب المكتبات ومع هؤلاء الشباب الذين يدعون هذا ومع هؤلاء الطلبة ولكن ما زال الأمر كما هو أتدون لما ما زال الأمر كما هو لأنه لو يتكلم في يوم واحد فقط أو كل خمس أيام يتكلم واحد فقط ما علأ أحد وما قال شيء أما لو كل واحد فينا يأتي إلى هذا الشاب الذي يبيع هذا البرشاق ويقول له يا بني من غشنا فليس منا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا يا بني لما تبيع هذا لما تنفق وقتك وتبدأ حياتك هكذا اذهب وتعلم صنعة أو تعلم في أي شيء أو أعمل في أي شيء واعلم أن الرزق آتيك لا محالة تكلم مع الشباب تكلم مع إدارة الجامعة وما إلى ذلك لو تكلمت أنا وتكلمت أنت وتكلم هذا وهذا وهذا لوجد الناس أنه يوجد رأي عام يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا ننتصر لهذا الحديث فقط نبلغه أنا لا أقول لك افعل أقصى من ذلك تذكر يا بني من غشنا السلام عليكم ورحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا السلام عليكم ورحمة الله لو قالها عشرة أو عشرين لأحسسنا بالمسؤولية التي نظن أنها ليست على عاتقنا أسألكم ونفسي هل نفعل ذلك أيها الإخوة المسلمون على الرب؟ وسائلكم ونفسي هل نحن نحمل هم الدين حملا صحيحا؟ وسائلكم ونفسي هل نحن نتعلم دين النبي صلى الله عليه وسلم لننشره ونوصله إلى الأجيال القادمة؟ وسائلكم ونفسي هل نحن مثل هؤلاء السلف الذين كانوا في الليل رهبانا وفي النهار فسادا؟ وسائلكم ونفسي. هذه الأسئلة، أما كنا بالليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا؟ وسائلكم ونفسي، هل أصاب القحط وادينا؟ وهل جفت ينابيع الهدى أم هل أجدبت فينا؟ وما المعنى بأن نحيا فلا نحيي من الدين؟ وما المعنى بأن نستر مجدا ماضيا فينا؟ فمن الأمة الغارقة إذا كنا الغارقين؟ ومن الغاية الكبرى إذا ضرت أمانينا؟ ومن الحق يجلوه إذا كلت أيادينا؟ وهكذا أيها الإخوة المسلمون، على الله شعر هؤلاء المسؤولية، فثبتوا أمام هذه المحاور، وثبت الدين الإسلامي، وسوف يهاجر أهل هذا الدين لينشروا الدين في الدنيا بأسرها، ويصلوا إلينا ويصلوا إلى يوم القيامة بهذا الثبات الذي كان من هؤلاء الصحابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا إلى حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تكون في عون إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض وفي سوريا وفي فلسطين. اللهم كن في عونهم يا رب العالمين في مالي وفي كل أنحاء الأرض يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تشب الإيمان في قلوبهم شبا. اللهم شب الإيمان في قلوبهم شبا. اللهم شب الإيمان في قلوبهم شبا وشب اليقين في قلوبهم شبا. اللهم ارسلهم على عدونا وعدوك وعدوهم. اللهم ارسلهم على عدونا وعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الحق دولة. اللهم اجعل الحق دولة. اللهم اجعل الحق دولة. اللهم حقق فينا كتابك. اللهم حقق فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حقق فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة المهديين. اللهم اشغلنا بمسؤولية هذا الدين. اللهم اشغلنا بمسؤولية هذا الدين. اللهم اشغلنا بمسؤولية هذا الدين. اللهم انصر الطمأنينة في ديارنا. اللهم انصر الأمن والآمان والطمأنينة في ديارنا. اللهم احفظ عقيدتنا. اللهم احفظ عقيدتنا واحفظ قيادتنا. اللهم احفظ عقيدتنا واحفظ قيادتنا. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك.